إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في كتاب الكافي عند قول ابن قدامة رحمه الله تعالى فقط فإن كبر على جنازة فجيء الأخرى كبر الثانية عليهما ثم إن جيء للثالثة كبر الثالثة عليهن ثم إن جيء الرابعة كبر الرابعة عليهن ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات فيضرب مثال تفريع على قاعدة الوضع أنه يجوز التكبير على الجنازة إلى سبع تكبيرات ولا يزيد والسنة أربعة فإن زاد إلى الخامسة أو الثالثة أو السابعة ولا يزيد على السابعة فيضرب مثال إنه وضع ثلاث جنازة فكبر الأولى فوضعت الثانية بعد تكبيرة الأولى هيكبر الثانية فكده إيه تكبيرتين الثانية لها تكبيرة والأولى لها تكبيرتين وهكذا يزيد تكبير لغاية السبعة ولا يقرأ شيئا في الأربعة الأولى تكبير تكبير تشريف ويقرأ بعد الرابعة الفاتحة وبعد الخامسة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد السادسة الدعاء وبعد السابعة الدعاء للمسلمين والشهيد يعيد مش مشكلة ممكن يعيد القراءة مرة أخرى أو يجعل الدعاء في النهاية فيها فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها يعني جيء بأخرى فوق الرابعة لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبعة أو نقصان الخامسة من أربع كده الخامسة هيتكبر على ثلاثة وكلاهما غير جائز وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجد فأراد الإمام كبر أربعة فجم الأولى مستعجلين فأرادوا أن يأخذوا الجنازة الأولى فهو لسه ما سلمش والسلام والسلام ركن لأن السلام ركن لم يأتي به ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة يبقى ممكن يقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ويأتي في الخامسة يكرر الفاتحة مرة أخرى وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان جميعا فده بيضرب مثال على أنه ممكن الإمام يفعل ذلك ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه مسألة أخرى أحيانا بيأتي الرجل في أثناء تكبير الإمام هل يقضي الجنازة يقضي تكبيرات الجنازة ولا لا دي مسألة وضعونها بعض الحوائج منها أن القضاء ليس واجب قضاء الجنازة مش واجب يعني فرضنا أن رجل دخل بين تكبيرتين كبر الإمام الأولى والثانية وهو دخل في الثالثة يجوز له أحوال الأولى أن يكتفي بتكبيرات الإمام ويسلم معه وده قول الحنبلة وغيره الثانية أن يقضي مفاته بترتيب الإمام يعني هو دخل في الثانية قرأ كبر الثالثة والرابعة وفي الثانية قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتحة يجيبها في الآخر وإن دخل في الثالثة هيبقى قال الفتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في الآخر بترتيب الإمام ويجوز له أن يقرأ بترتيبه هو إن هو أول ما يدخل يقرأ الفتحة ملوش دعوة بالإمام وبعد كده يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رغم إن دي رابعة للإمام وبعد ما الإمام يسلم يدعو ويكبر مرة أخرى ويدعو للمسلم ويجوز له الحالة الأخيرة أن يكبر في القضاء بلا قراءة يكبر متوالي يعني أول ما ينتهي الإمام يبقى له تكبيرتين يكبر الأولى ولا يقرأ شيء ويكبر الثانية ولا يقرأ شيء يبقى كل دي أحوال جائزة بالنسبة لصلاة الجنازة وليس فيها شيء واجب هو يختار ما يناسبه والعلماء قالوا ما يناسبه ليه؟ لأن لو كانت الجنازة سريعة وهيرفعها بسرعة يكبر متوالي ولا يقرأ أما لو موضوعة وينتظرونها يقرأ ما بدا له بأي تفسير ده ملخص الفصل. هنا بيقول بقى ومن صبغ بعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يدخل معه في سائر الصلوات، وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه. والمذهب الأولى وبعض العلماء نقل فيها الإجماع على أنه يجوز أن يدخل بين تكبيرتين. طب ما هو مش عارف التكبيرة دي التانية ولا التانية، هو دخل لا بيكبر فكبر مع بعد تكبيرته ده. ففي هذه الحالة إن لم يعرف يقرأ على تكبير نفسه، يقرأ الفتحة وبعد ما يقرأ الفتحة يكبر ويقرأ الصلاة على النبي بما شاء. لو عارف لأن أحيانا بيسمع التكبير من بره، فهو بره المسجد قال استووا الله أكبر على ما لحقوا كانت الثانية، فهو عارف الترتيب في ذهنه ماشي بهذا الترتيب. وعنه أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معه لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا. وقال الخرقي يقضيه متتابعا زي ما قلنا ايه تكبير متوالي، وان سلم ولم يقض فلا باس. لان عمر لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي. هذا الاثر اخرجه ابن ابو شيبه ابن ابي شيبه. وده المذهب على ان القضاء مش واجب، ولكن القاضي ابو يعلى قال روايه اخرى انه واجب، قضاء واجب، ولكن الراجح ان القضاء غير واجب. قضاء صلاه الجنازه ما هيش واجب لانها ليست فرض عين، انما هي فرض على الكفايه. وكل من دخل بعد التكبيره الاولى للامام كل من دخل فهو سنه في الحق، ليست فرض الا على واحد بس في المسجد اللي هو مين؟ المعين، اي واحد غير معين. الامام لو كبر تبقى خلاص سقط على الكل، لو بطلت صلاة الإمام يبقى أي حد من الناس لو صحت صلاته الباقي تبقى نافلة لأنها فرض كفاية. ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال قاضي وأبو الخطاب يقضيه على صفته إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له. ده القول الثاني في المذهب، انه يقضي متواليه لو رفعت الجنازه لان ما فيش جنازه امامه يدعو لها. فان سلم ولم يقضي حكى ابو الخطاب عنه روايه انها لا تصح قياسا على سائر الصلوات، والمذهب على انها تصح كما قال قبل ذلك لقول ابن عمر انه لا يقضي. يبقى خلاصه هذا الفصل ان الماموم لو دخل في صلاه الجنازه مسبوق له احوال. الاولى ان لا يقضي، الثانية أن يقضيه متواليا، الثالثة أن يقضيه متتابعا على ترتيب نفسه، الرابعة أن يقضيه متتابعا على ترتيب الإمام. لو عرف تعبير ترتيب الإمام على ما يتيسر له. كل دي أحوال هو يفعل ما يوافقه، وليست حالة أولى من حالة، يعني هو على حسب حاله وعلى حسب الموقف الذي هو فيه. وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه، لو صلي على الميت يبادر إلى الدفن، هنا المبادرة يعني سرعة الدفن، ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي. الولي هو أبو الميت أو ابنه أو أخيه على حسب أوليائه، فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير. هنا يقصد الانتظار الطويل. أما أحيانا بعض الناس بعد الجنازة ينتظرون بها في المسجد قليلا يعني لمدة 5 دقائق، يا الناس تدعو له حتى يخف الزحام ويستطيع ان يخرج. ده لا باس به، ولا يتكلم عن ذلك، انما يتكلم عن انتظار الميت طويلا نحجزه مثلا 3 ساعات لان ابوه جاي من الصلاه. الكلام ده قبل الصلاه على الميت، يؤخر الصلاه على الميت لانتظار وليه. اما لو تغير الميت بسبب الانتظار فلا ينتظر الولي، لان مصلحه الميت اولى. فإن حضر من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادى، بعد ما صلينا عليه وجدنا ناس تانية جاية تصلي عليه، ينتظر ويصلوا عليه مرة أخرى، بس مش كل من لم يصلي عليه يصلي عليه مرة أخرى، ومن صلى لا يصلي. قال أحمد لا بأس بذلك، قد فعله عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون عليه فرادى. ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها، خلاص اللي صلى ما صليش تاني ينتظر، ومن لم يصلي يأتي يصلي عليه. فعرضنا زحام كثير والمسجد اتملى والشارع مليء، فمن جاء لم يجد مكان للصلاة عليه، من صلى يترك المكان لمن لم يصلي ويأتي جماعة أخرى تصلي عليه. والإمام أحمد رحمه الله لما مات امتلأت بغداد بالناس، حتى قيل أنه صلي عليه في هذا اليوم 1000000، مليون واحد صلى على الإمام أحمد، جاءوه من كل مكان، وأغلقت كل حوالين بغداد كلها، وصلوا عليه إلى المغرب، صلوا عليه كل جماعة تنتهي المسجد مش كيف وصلوا عليه. وكان الإمام أحمد حين المناظرة لأبي دؤاد المعتزلي كان يقول له: بيننا وبينكم يوم الجنائز، يعني الله عز وجل يظهر الحق ليوم الجنائز. فلم يصلي على أبي دؤاد إلا فرد واحد بس، مات وحيدا مشلولا في بيته وتركته زوجته وأهله، ولم يصلي عليه إلا واحد. أما الإمام أحمد الذي كان يناظره صلى عليه 1000000 نفس، وقيل لم تشهد بغداد جنازة مثل جنازة الإمام أحمد، كانت جنازة مليئة ولم يرى مثله. ومن صلى مرة لم يستحب له إعادته لأنها نافلة، وصلاة الجنازة لا يتنفل بها، ومن فاتته الصلاة عليه حين حتى دفن صلى على قبره، لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، حديث متفق عليه. قبر منبوذ يعني دفن ليس بين قبور المسلمين، فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لم يصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلوا خلفه. وفي مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم سأل على امرأة كانت تقوم بالمسجد، تقومه يعني تكنسه من القاذورات، وكانت هذه المرأة لا يعرفون اسمها، حتى الرواة قالوا امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد فلم يجدها وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها قالوا أنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أذنتموني؟ وذهب على قبرها فصلى عليها. والعلماء يقول هذا كرامة لها، النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالصلاة كرامة لها، ولا يعلم لها عمل إلا أنها كانت تنظف المسجد، فقالوا أن هذا العمل هو الذي بلغها ذي من قبل، هي كانت تنظف المسجد. فقالوا أن من ضمن الفضائل والحسنات تنظيف المسجد، الإنسان يقوم بتنظيف المسجد، والعكس بالعكس، أن من أكبر السيئات أن الإنسان يهمل نظافة المسجد، وخصوصا النساء أحيانا كثيرة بعد دروس النساء تجد مكان النساء مليء بالبسكوت عشان الأطفال والشيبسي والحشرات امتلأت نمل ورائحة من الأشياء الفاسدة التي يرجت في المسجد، وكأنها يعني كأنه ليس بيتا لله، وأي امرأة فيهم ترفض أن يكون مثل هذا المكان في بيتها، لو لقيت نملة في بيتها هتنظف البيت مرارا حتى ينقطع النمل، وبعدين تيجي المرة الجاية تشتكي تقول المسجد مليان نمل، ورغم هي اللي عاملاه، وعلشان تكلفة المسجد كل يوم يجيبوا واحدة ينظفوا المسجد بفلوس أصبح فيه إرهاق، وهذا الأمر غير شرعي، لابد من التنبيه عليه، أن نظافة المسجد واجبة على المرء أن يهتم بنظافة المسجد، ومن المناقب العليا أن المرأة تهتم، لو مرأة تطوعت كل مرة بعد ما النساء يمشوا واحدة تتطوع نصف ساعة تنظف بالمكنسة الكهربائية، مش هنقول بحاجة تانية يعني، حاجات بسيطة بتعملها هي في بيتها، لو المسجد مش فيها اثنين أو ثلاثة من الأخوات تتطوع كل مرة ويحتسبوا الأجر وينظفوا المسجد، لكن المسجد هيفضل على طول نظيف، ويطيب المسجد، تطيب أماكن ذكر الله عز وجل من الأشياء التي ينتفع قدر المرء بها، حتى درجة أن الحارث بشر بن الحارث كان في زمن صغار كان وجد رقعة مكتوب عليها بسم الله متقفة في الطريق وكانت تدهسها الأقدام، فهذا الرجل كان يسير على دبته فلما وجدها على الأرض نزل فأخذ هذه الرقعة وكانت من جن فنظفها وطيبها ووضعها في أعلى مكان في بيته، يعني رعاية لحق هذا الاسم. فرأى في المنام هاتفا يقول له: سوف نرفع قدرك كما رفعت هذه الرقعة. فلم يبالي بهذا الرؤية حتى بهذه الرؤية حتى جاء يوم توبته وتاب وأصبح من الورعين والأتقياء، حتى أطلق عليه بشر الحافي، لأنه لما تاب كان حافيا، فقال: قد صالحني الله عز وجل وأنا حافي، فسأظل حافي حتى ألقاه بهذه الهيئة. فالمقصود أن تعظيم شعائر الله عز وجل ده دليل على توقير حرمات الله عز وجل في القلوب. فهنا الفقرة دي مقصود بها أنه يجوز للإنسان إن فاته الصلاة في المسجد أن يذهب على القبر ويصلي عليه سواء جماعة أو فرادى، ويستقبل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة، فإن لم يتسع مكان يجعله على يمينه ويقف في الطريق بين القبور ويجعل القبر على يمينه ويصلي، فإن لم يتسع استقبل المقابر كلها ونوى الميت بعينه وصلى عليه. ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا بقليل، يعني مدة إن الإنسان يصلي على قبر بعد دفن شهر. لماذا شهر؟ قالوا شهر وقليل، يوم أو يومين بعد الشهر، لأن هذه الفترة يكون غالبا يكون فيها الجسد لم يتحلل منه شيء إلا قليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر. هذا الأثر ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، ولكن لو رددنا الأمر إلى العرف بحيث أنه يبقى شيء في القبر يصلى عليه لكان أولى، يعني احنا نقول على حسب ما يكون في القبر شيء، إن كان أهل الخبرة يقولوا إن القبر بعد أسبوع بتنتهي الجثة، أو بعد شهر أو بعد شهرين لتتبع ما يقوله أهل الخبرة، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيتقيد به أو يتقيد به. وتجوز الصلاة على الغائب، هذا هو المذهب، أنه يجوز الإنسان أن يصلي على الغائب مطلقا. وعنه لا تجوز، لأن حضوره شرط، بدليل ما لو كان في بلد واحد، يعني الإجماع على أنه صلاة الغائب في بلد واحد لا تجوز، يعني واحد مات تحت في ابن تيمية يصلي عليه هنا في عباد الرحمن صلاة غائب بالإجماع لا تجوز، لأنه لا يشق الحضور. أما لو في مكان بعيد يصعب الحضور في الجنازة، الحنابلة بيجوز ويقول يجوز الصلاة على الغائب في هذه الحالة، وشيخ الإسلام تيمية يقول يصلى عليه إن لم يكن صلي عليه، والأدلة في ذلك ويقول هنا الأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه أربعا، ده الدليل على صلاة الغائب. قالوا ده كلام شيخ الإسلام تيمية أن النجاشي لم يصلى عليه، فأصبحت الصلاة فرض واجب على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام بذلك فرض الكفاية، فقال هذه الحالة هي التي نقص عليه، أن كل إنسان لم يصلى عليه يجوز له لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب حتى نرفع فرض الكفاية. والنجاشي كان مسلم؟ النجاشي كان مسلم. ورد على هذا كلام شيخ الإسلام تيمية أنه يصعب أن النجاشي كان مسلماً وكان ملكاً ولم يسلم حتى زوجته أو أحد أبنائه فلم يصلي عليه، واستبعد ذلك جداً أهل العلم، وقالوا أنه كون النجاشي لم يصلي عليه، وأنه لا يوجد أحد مسلم في الحبشة مطلقاً إلا هو وكان ملكاً، صعبة جداً. فمن أجل ده كلام الجمهور، وده ترجيح الحنابلة أن النجاشي صلي عليه، ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رعاية لصلاح النجاشي. فحطوا قاعدة أن الإنسان الصالح أو المهم أو الإنسان العالي القدر في دينه يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، ده أهل ده قيدوا، أما الحنابلة لم يقيدوا، قال يجوز مطلقا. وإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصلي عليهم في الجانب من في الجانب الآخر، لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كان في جانب واحد، قال ابن حامد يجوز قياسا على البعيد. يعني فرضنا بلد كبيرة لها جانبان، القاهرة مثلا، ويشق على الجانب الأول أن يذهب إلى الجانب الثاني، الحنابلة قالوا لا يجوز لأنه أمر ما فيهوش مشقة كبيرة، إنما المشقة يسيرة مواصلات فقط. أما لو صعب كأنها بلدين منفصلين فيجوز لهم، وابن حامد فتح الموضوع قال يجوز قياسا على البعيد. وتتوقف وتتوقت الصلاة على الغائب بشهر، لأنه لا يعلم مقامه أكثر منه أشبه من في القبر. لو قيس على الصلاة على القبر هنقول بما يبقى الميت فيه، أهل الخبرة يحددوا في المكان الذي مات فيه هل يبقى بعد شهر أم لا. لو بقي بعد شهر يجوز الصلاة عليه إلى أن يرمد تماما. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيدا مع المعترض. هنا حط قاعدة أخرى، إن الشهيد هو الوحيد الذي لا يصلى عليه، كل المسلمين يصلى عليهم إلا الشهيد. وفي خلاف، في خلاف الشهداء يصلى عليهم ولا لا، والراجح أن الشهيد لا يصلى عليه، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه. أحيانا بيبقى الميت قتل بطريقة بشعة فلم يبقى منه إلا أشياء، وجدنا رجله، وجدنا يده، وهكذا، فما وجدناه نغسله ونصلي عليه على ما وجدناه. وعنه رواية أخرى يعني لا يصلى عليه، لازم الميت يبقى كامل. هذه الرواية ليست هي المذهب، أما المذهب الراجح أنه ما وجد يعتبر أنه الميت كامل. نقطة، تعرفون نقطة صح؟ لا فصل. لا نقطة. ويصلى على كل مسلم لما تقدم إلا شهيد المعترك، نقطة. خلاص كده. أجيب. وبعدين بقى مسألة تانية في الفصل، وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلى عليه. وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت. المذهب الأول، الإنسان الحي لو قطعت يده أو رجله لا يصلى عليه لأنه لم يمت، لم تخرج روح. الصلاة على من خرجت روح. وتدفن في مكان الذي سيدفن فيه حتى يموت ويصلى عليه وبقية جسده. لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام الشام، عمر وجد عظام ملقاة بالشام فصلى عليه، وهذا الأثر ضعيف، رواه ابن أبي شيبة. وصلى أبو عبيدة على رؤوس، رؤوس مقطوعة من بسبب القتل فصلى عليها، وهذا الأثر أيضا ضعيف. ولا يصلي الإمام على الغال، الغال اللي هو سرق من الغنيمة، ولا على قاتل نفسه المنتحر. هنا المقصود الإمام هو الذي لا يصلي عليه، أما الناس يصلون عليه. لو واحد انتحر، إمام الإمام المشهور أو أحد العلماء المشهورين الذي يقوم مقام الإمام فيها لا يصلي عليه، اتركوا ويقول صلوا على صاحبكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، والمشاقص سهام عراض واحدها مشقص، قطع ايده فانتحر، فلم يصلي عليه. وعن زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم إن صاحبكم غل من الغنيمة. وهذا الأثر ضعيف أيضا، احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال الخلال: الإمام هنا أمير المؤمنين وحده. وعن أحمد أن إمام كل قرية واليه. معنى الكلام إيه؟ إن اختلف في الإمام الذي لا يصلى عليه، الإمام اللي هو خليفة المسلمين الإمام الأكبر، أم الإمام اللي هو إمام المسجد أو إمام القرية. والإمام أحمد قال إمام القرية، والخلاف قال لا هو خليفة المسلمين فقط. وبعض العلماء قال هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رحمة للناس، وإذا صلى عليه وهو يستحق العذاب كده هذا ليس من العدل، هو يستحق العذاب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه رحمة، فتركوها قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد دي نقلها حرب وقدمها الإمام المعتمد في الإنصاف أن إمام كل قرية وليه. وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله، نعم ليست منقولة عن الإمام أحمد يعني. فصل: ولا تجوز الصلاة على كافر. قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومن حكمنا بكفره من أهل البدع لم يصلى عليه. أهل البدع أحيانا بيصلب بدعتهم إلى الكفر، وهذا مشهود من الغلو في هذه الأشياء. يعني بعض الناس بيغلو في البدع لغاية ما يصل إلى الكفر، يخرج عن حد الإسلام تماما ويرمي له الظلم ويقول كده ده كلام يتقال فعلا. إن لما الشيطان لم يسجد لآدم كان عنده حق، إنه لا يسجد إلا لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد، لا من مرة المرأة أن تسجد لزوجها، يبقى مفيش حد بيسجد لحد، يبقى المسكين عنده حق ولا لا؟ طيب ما هو الرد عليه؟ أمر من ربنا؟ لا، الرد عليه إن السجود ليس كله سجود عبادة. فرفع أبويه على العرش وقالوا له إيه؟ سجدا. والسجود ده كان سجود عبادة تحية، سجود تحية. ولو كان أمرا من الله كان عبادة، الأمر به عبادة. يعني ما كانوش معبدوا آدم. سجدوا لأمر الله عز وجل، سجدوا لله بأمره، تعبدا لله. فهذا كلام لا ينطق عنه إلا كافر، إن هو يرمي الله عز وجل بالظلم، وأنه ظلم إبليس وأخرجه من الجنة، ويألف عليها روايات بقى. إن إبليس مظلوم ومضطهد في الأرض. ومنهم من غلب في عقيدة الحلول والاتحاد، يقول أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، يحل في مخلوقاته. ولما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كان عارف هذه الحقيقة، ما يقصدش أن هو ربكم الأعلى، ده هو كان بيقصد أن إيه؟ داخلي ربكم الأعلى. ولحلاج ابن عرب يقول: وما زادي وما زادي صلت إلا لزادي، يعني ما بصلي لنفسه يعني. وما الكلب والخنزير إلا إلهي، لما ربنا حل حتى في الكلاب والخنازير. وهذه عقيدة نصرانية ما يقولها من أهل البدع الذي يكفر بها، يصل إلى حد الكفر، فهو يقصد ذلك. قال أحمد: لا أشهد الجهمي ولا الرافضي، لا يشهد جنازة الجهمي، لأن الجهمية غلوا في نفي الصفات، قالوا أن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، حتى ردوا عليه بقول إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. قالوا: إذا كان إبراهيم بينكر على قومه عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، وأنتم تقولون على الله أنه لا يسمع ولا يبصر. وقالوا أن قول الله عز وجل سميع ده ليس لها معنى، سين ميم يه عين، ليس لها معنى. وغلوا في نفي صفات الله عز وجل حتى عبدوا محض، واضطروا ان هم يقولوا ان القران كلام الله. قالوا: لا، ده مش كلام الله، ده القران ده مخلوق، عشان ربنا ليس له صفات الكلام، لا يتكلم انما يخلق الكلام. وهذه هي المعركه التي كانت بين الامام احمد الجامعي، ان الله يتكلم، ان القران مخلوق ام لا، القران كلام الله مخلوق ام لا. فالامام احمد قال كفر الجامعي، قال: لا اصلي وراء جامعي، لا اصلي وراء جامعي ولا اشهد جنازة الجامعي ولا الرافضي. الرافضي اللي هم الشيعه، لأنهم يقولون قولاً شنيعاً أن عائشة رضي الله عنها زنت، وهذا القول من قاله كفر، خرج من الملة، لأن يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهدها من أحب، ويشهدهما من أحب، ويشهدهما من أحب، يعني ترك الوضع وإمام أحمد لا يشهدها بنفسه. باب حمل الجنازة، وهما فرض على الكفاية، لأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله، وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب فالأقرب، وفي تقديم الزوج عليهم. نقرأ بس الفصل ده ونكمل المرة إن شاء الله عشان هيطول. في إجماع بين العلماء على أن حمل الجنازة ودفنها فرض كفاية، ولا يختص ذلك بأهل الإسلام، إنما لو دفنها وحملها الكفار وقع بهم فرض هذا الفرض، لأنها ليست من القربى، ليس لا يختص فعلها من أهل القربى، ليست كالصلاة مثلا أو غير ذلك، لأن في تركها هتكا لحرمتها، حرمة الميت، وأذى للناس بها، وأولى الناس بذلك أولاه بغسله، يعني نغسلها وأولى من يحملها أو يدفنها. وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها، الأقرب فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان، يعني هل الزوج أولى بإدخال المرأة القبر أم لا؟ وجهان، الأول هو قدم المحارم، ده ظاهر كلامه في المغني. القول الثاني أن الزوج أحق، وده اختاره القاضي، والمذهب على المحارم أولى على ما مر في الصلاة. فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، وعنهم أن النساء بعد المحارم، اختاره الخرقي والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنزل في خبر ابنته دون النساء، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة فقال: أتدلين مع من يدلي؟ قلنا لا. قال: فارجعن مأسورات غير مأتورات. أخرجه ابن ماجه وضعفه الإمام النووي، وهذا الأثر ضعيف. ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعريض لها للهتك، عشان المرأة تنزل القبر، وهذا الأمر يحتاج إلى قوة، والرجال يقفون فيحدث من الاختلاط والهتك ما يحدث، فالأولى فيه الرجال. والتربيع في حمل الجنازة مسنون. حمل الجنازة له طريقة سيذكرها، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجنوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. رواه سعيد بن منصور وهو ضعيف، رواه ابن حزم والبصيري وابن التقمين. وصفته تربيع، يعني أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، ثم يضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى من عند رأسه ثم من عند رجليه. القائمة اليسرى على كتفه اليمنى من قدام، وبعدين يرجع لورا ياخدها من ورا، وبعدين يطلع يجيبها اليمين على كتف الشمال، وبعدين لورا. ده اسمه التربيع، لأنه يأخذ بقوائم السرير الأربعة. وعنه أنه يدور، يعني الطريقة الأولى أنه يجيب الأولى من فوق من قدام ومن ورا، وبعدين الثانية من قدام ومن ورا. الرواية الأخرى أنه يدور، يعني يجيب الأولى من قدام وبعدين من ورا وبعدين من ورا وبعدين من قدام كدائرة. إنما الأولانية هيحصل فيه صعوبة، لأنه هيضطر أنه يذهب إلى الأمام مرة أخرى، فيحدث ربما يحدث فيه مشقة، فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة. فإن حمل بين العمودين فحسن. يحمل بين العمودين يعني إيه؟ يعني واحد يحمل على اليمين واحد على الشمال، هو في النص ساند ما بين العمودين، لأن السرير له أربع أعمدة، وبيضطر أحيانا الناس تسند في وسط، فيجوز له حمل ما بين العمودين. روي عن سعد بن مالك وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير، هذا الأثر صححه النووي. والسنة الإسراع في المشي بها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمخضها، يمخضها يعني يحركها حركة شديدة. لا يسرع، يعني الإسراع ما فيهوش إفراط في الإسراع، يسرع يعني مد هرولة، ولا يثب ولا يجري، لأنه لو جرى ممكن على ما يوصل يكون البيت وقع، هيروح من النعش فاضي، وربما يهتك يتحرك كثيرا فيخرج منه شيء فيكون أذى على الميت، وأحيانا يؤذي متبعيها، إن الناس هتضطر إنها تجري ورا الميت، فإحنا في ماراثون جري، وربما يكون أهل الميت رجل عجوز أبوه، فعلى ما يوصل يكون الناس دفنته، فالصح إن هو يسرع به وليس الإفراط في الإسراع، يسرع بهرولة ويتحملها الكل. فصل اتباع الجنازة إن شاء الله نجعله في المرة القادمة. أقول قولي هذا.